طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الصيام، ونتجاوز حديث من صام مع حديث ماذا من صام رمضان، لأن له أحكام كثيرة، لأن له أحكام كثيرة مهمة جدا، فنتجاوز إلى الحديث الذي بعده. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث الذي ذكره حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب صيام التطوع فيه قولان للعلماء. أولا، قبل الإتيان على هذين القولين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما هذه نافية، ومن هذه زائدة، وعبد هذه نكرة في سياق ما النافية تفيد العموم، تشمل الذكور وتشمل ماذا الإناث، والمقصود بالعبد هو العبد المسلم، لأن الصيام لا يقبل إلا من المسلم، وإلا عبد نكرة. عبد نكرة تقدمت عنها ماذا؟ تقدمت قبلها من الزائدة، وتقدم من الزائدة ماء النافية، فعبد نص في العموم. لهذا يكون ما يتعلق بالعموم أنه على قسمين: عموم ظاهر وعموم ماذا؟ نصي. العموم النصي الذي لا يحتمل ماذا؟ إلا معنى واحد جزما، والعموم ماذا؟ الظاهر، أي بمعنى أنه يحتمل، ولكن هذا الاحتمال مرجوح، وهذا المبحث يذكر في أصول ماذا الفقه. فإذا تعارض عندنا عمومان، أحدهما ظاهر والآخر نص، فيقدم النصي، هذه من المرجحات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما نافية ومن زائدة، وعبد نكرة، جاءت في سياق النفي. والعبد كما قلنا يقصد به ماذا؟ لأن العبودية قد جاءت عامة وجاءت خاصة وجاءت أخص من الخاصة، فالموصول بالعبودية هنا الخاصة، الموصول به المسلم، الموصول به ماذا؟ المسلم. قال: ما من عبد، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يصوم يوما في سبيل الله. ويوما ها هنا أيضا جاءت نكرة، يوما ها هنا جاءت نكرة، تشمل لو صام الاثنين، لو صام الخميس، لو صام الأحد، الثلاثاء، إلى غير ذلك من هذه الأيام. لم يتقيد هذا اليوم، لم يتقيد هذا ماذا اليوم، فهو ماذا مطلق. من صام يوما، من صام ماذا يوما في سبيل الله، صام يوما في سبيل الله. والصيام مر معنا، الصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام ماذا الشرعي. فصام هذا العبد يوما من الأيام، صام هذا العبد يوما ماذا من الأيام في سبيل الله. في سبيل الله فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن المقصود صام يوما في شريعة الله، ومعنى أنه أخلص وتابع، لأن هذا هو الشرع، لأن هذا هو الصيام الشرعي. الصيام الشرعي لا يكون صياما شرعيا إلا إذا أخلص الإنسان فيه لله جل وعلا أولا، وتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ثانيا، تجتمع فيه الأمران، الأمر الأول، الأمر الأول والإخلاص، والأمر الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أي في شريعة الله باعتبار أنه أخلص وكذلك ماذا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المعنى الثاني، أو أن المقصود هو المعنى الثاني أي في سبيل الله أي في الجهاد، أي في سبيل الله أي في الجهاد؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. من قائل أن المقصود في سبيل الله أي في شريعة الله، في طاعة الله، والمقصود أخلص وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيام لا يكون في شريعة الله أو يكون ماذا مشروعا إلا إذا كان خالصا متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول أو التفسير الأول لبعض العلماء. والتفسير الثاني منهم من قال نجمع بين القولين، وذهب إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه صام في سبيل الله أي في الجهاد، وكان هذا خالصا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صار إلى الجمع، صار إلى الجمع، يعني ما رجح وإنما صار إلى الجمع. قال نجمع بين القولين. القول الثالث أن المقصود صام في سبيل الله أي في الجهاد، وهذا هو الراجح. صام في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، أي إذا خرج الجهاد، إذا خرج لي الجهاد. فالمقصود في سبيل الله أي في الجهاد خاصة، وهذا هو ماذا؟ الصحيح. والدليل على أن هذا هو ماذا؟ الصحيح أن الصيام عموما لا يقبل إلا إذا كان مشروعا، لا يقبل الصيام إلا إذا كان مشروعا، أي بمعنى خالصا متابعا فيه الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال فيه، وإلا كان في هذا الكلام تكرار. لو قلنا في سبيل الله أي في شريعة الله هذا لا معنى له، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت في شريعة الله على وفق هدي رسول الله خالصا لله جل وعلا. والجمع بين القولين هو أهون من القول الأول، أهون من القول الأول. والقول الثالث هو الصحيح أن من يعني ماذا؟ أنه في سبيل الله المقصود بماذا؟ الجهاد. لأن في سبيل الله إذا أطلقت في باب الزكاة في أي أبواب من أبواب ماذا؟ العبادات، الصحيح أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله عند الإطلاق، يقصد بها ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، يقصد بها الجهاد ماذا؟ في سبيل الله. قد يقول قائل في سبيل الله المجاهد ممنوع من الجهاد، المجاهد يضعفه ماذا؟ الصيام. المجاهد إذا جاهد أضعفه ماذا؟ الصيام عن الجهاد ماذا؟ في سبيل الله. ولهذا لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم مصبحوا ماذا؟ عدو، والفطر أقوى لكم. حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار، أي بمعنى أن الفطر أقوى لكم، والجهاد أعظم من كون الإنسان يتلبس بعبادة الصيام ثم يضعف عن الجهاد، ثم يضعف عن جهاد ماذا؟ الأعداء. قال العلماء إذا قلنا أن هذا المقصود بماذا؟ في سبيل الله، معنى ذلك أن هذا في ماذا؟ يتعارض مع ما يتعلق مسألة ماذا؟ الجهاد. والجهاد عادة يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى عزم، ويحتاج إلى نشاط، وعادة الصيام يضعف الإنسان، عادة ماذا؟ الصيام أن الإنسان يضعف ماذا؟ معه، أن الإنسان يتعب معه ويضعف ماذا؟ معه. معنى ذلك أنه سيكون لقمة سائقة للأعداء، لأنه يضعف ما يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع ماذا؟ أن يجاهد. والصحيح أن في سبيل الله الجهاد، متى؟ إذا كان الإنسان ما زال في الطريق، أي في سبيل الله خرج لي جهاد الأعداء فأراد أن يصوم ما زال في الطريق، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان هذا الإنسان مرابطا في الثقور، ما في جهاد الآن، يعني من حيث الالتحام مع الأعداء، هذا يعتبر في سبيل الله، هذه الصورة الثانية. الصورة ماذا؟ الثالثة. الصورة ماذا؟ الثالثة، بعض الناس قد لا يضعف عن الجهاد، قد لا يضعف ماذا؟ عن الجهاد، فيستطيع أن يجمع بين الصيام وبين الجهاد، يجمع بين العبادتين، العبادة الذي هي ماذا؟ البدنية، وهي ماذا؟ الصيام، والعبادة المالية البدنية. فإن الجهاد فيه عبادة بدنية وفيه عبادة ماذا؟ مالية، وفيه عبادة ماذا؟ مالية. فبعض الناس قد يستطيع أن يجمع بين العبادتين. إذا عندنا ثلاث من الصور يعني يصبح فيها ماذا؟ الصيام في حال ماذا؟ الجهاد. طيب لماذا كان يعني الجهاد يعني الصيام في سبيل الله، لماذا كان الصيام في الجهاد يحصل للإنسان به هذا الأجر العظيم؟ ما هو هذا الأجر العظيم؟ يباعد عن النار، يباعد عن النار كما سيأتي 70 خريفا، 70 سنة يباعد. وكون الإنسان يباعد معنى أنها كفرت ماذا؟ ذنوبه، فتكفير الذنوب تحصل به المباعدة، كلما كفرت ماذا؟ ذنوب ماذا؟ الإنسان تباعد عن النار واقترب من الجنة، واقترب ماذا؟ من الجنة. فإن الذي يقرب الإنسان من النار هي الذنوب، الذي يقرب الإنسان من النار هي الذنوب، سواء كانت من الصغائر أو كانت ماذا؟ من الكبائر. فإذا نقى الإنسان نفسه من الذنوب تباعد عن النار واقترب من الجنة، تباعد عن النار واقترب ماذا؟ من الجنة. فكونه يباعد هذه المباعدة العظيمة معنى أن هذا الصوم أحرز به بعدا كبيرا عن النار، ويلزم من ذلك أن السيئات كفرت، أن السيئات ماذا؟ كفرت بهذا اليوم، كفرت هذا اليوم الذي صاموا في سبيل الله، وهذا هو المعنى. قال يوما في سبيل الله، ولماذا كون الإنسان سبحان الله، لماذا حصل الإنسان على هذا الأجر العظيم بصيام يوم ماذا في الجهاد؟ قال العلماء هذا يدل على عظيم الرغبة والمحبة، يعني كون الإنسان أحيانا الإنسان في بلده بين أولاده وأهله ربما يجد صعوبة فيما يتعلق بالصيام، يتكلف الصيام تكلفا، يعني ما له بذاك الرغبة العظيمة والمحبة العظيمة مع ذلك الصوم، ربما يتكلم ماذا الصيام تكلفا، فكون هذا الإنسان يصوم وهو يجاهد ماذا الأعداء يدل على عظيم الرغبة والمحبة في طاعة الله في الصوم، لهذا رفع ماذا رفع الله عز وجل درجته من أجل هذا المعنى الذي قام بقلبه، كون الإنسان يعني يتلبس بعبادة الصوم لا أكل ولا شرب مع وجود الحر مع وجود التعب مع وجود الخوف مع وجود المشقة، هذا يدل على عظيم محبته لعبادة مدى الصوم مع هذه المقامات العظيمة من الخوف والجوع والعطش، وكذلك يعني ماذا الخوف من الأعداء وهكذا المشقة والتعب إلى غير ذلك، لهذا نال هذه المرتبة العظيمة، نال هذه المرتبة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، لأن أشرف الأعضاء هو وجه ماذا الإنسان، أشرف الأعضاء هو وجه ماذا الإنسان، فإذا باعد الإنسان وجهه عن النار فقد باعد أعظم وأشرف ماذا أعضائه 70 خريفا، المقصود 70 سنة، 70 سنة، عبر الشارع عن السنة بالخريف لأن السنة فيها فصول 4، السنة تشتمل على فصول 4، من هذه الفصول الخريف الشتاء والصيف وكذلك يعني ماذا الربيع، وأحسن يعني ماذا أحسن فصول ماذا السنة هو الخريف، لماذا؟ لأنه فيه تجنى الثمار، تجنى ماذا الثمار، أي كأن هذا الإنسان جنى هذا الأجر، جنى هذا ماذا الأجر العظيم فناسب. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لابد تتأمل فيها، فيها مناسبات، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها مناسبات، أول عبر عن السنة بالخريف وعبر عن باقي الفصول، أي ترك باقي الفصول، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصل ماذا الخريف، فحاول تتأمل دائما في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل معاني، فإنها تحمل ماذا المعاني العظيمة. قال: متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ عندك أخي أخرج البخاري ومسلم، أخرج البخاري ومسلم، معنى ما معنى واللفظ لمسلم عندك ما شاء الله؟ ها كيف فعل مسلم؟ قال: واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، حتى البخاري ذكر هذا الحديث. أيوة أحسن، ذكر بنصه كل ألفاظه. سمت علي ما شاء الله.